ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا؟ كتاب الله وجملة ما في البخاري. جملة ما في البخاري 7275، حديثا بالمقررات، بحث المقررات المباعد عليها، ومسلم بإسقاط المقرر نحو 4000. فهذه مسألة جديدة جرنا لها كلام الأخرى الذي قال: قل ما يكون البخاري مسلما ومسلما من الصحيح، معنى وقالوا لا تفتهم صحيحا كثيرا، فاضطر يعرفوا يحصروا ويعدوا الاحاديث التي في الصحيح. وقال: وجملة ما في البخاري 7275 حديثا في المقرر، من غير مقرر 2600 كسر، من غير مقرر 2600 كسر. وسيأتي من كلام حافظ العصر. وبالنسبة للإمام مسلم بإسقاط المقرر نحو 4000، سيأتي أيضا إحصائية عن الأئمة في الشرح. ترى لنا شيخ أمك؟ قال رحمه الله تعالى: ارفع الصوت. قال رحمه الله تعالى: وجملة ما في صحيح البخاري. قال المصنف في شرحه من الأحاديث المسندة: 7000 حديث و275 حديثا من المقررة، وبحسب المقررة 4000. قال العراقي: هذا مسلم في رواية الكرمي. وأما الكرمي وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الكرمي ب200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونهما ب30. قال شيخ الإسلام ابن حجر، يعني بطل الصوت شيخ الإسلام ابن حجر، معنى؟ بطل الصوت شيخ الإسلام يعني ابن حجر. وإذا قال ابن حجر شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام وهو المبطل، معنى يخون؟ وإذا قال ابن القيم قال شيخ الإسلام هو ابن القيم روبي. إذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب تميم الوجد قال شيخ الإسلام روبي تميم، فدائما السيوط الدكتور يقول قال شيخ الإسلام، ينطلع من النحر من كتبه مراجعة مصابة، وهي كثيرة من المقرر، وفي فتح الباري، وفي المزرشة المفتاح. ابن حجر ملأ الدنيا علما، ولذلك واحد بيألف الحديث ياخذ من العلم، واحد بيألف علوم الحديث ياخذ من العلم، فشوف صفحات ينقلونها من كتب الحق والمعرفة. نعم. قال شيخ الاسلام. شيخ الاسلام، ليه؟ لانه هو اصلا شرح صحيح البخاري، ويعلم دقائقه وخلقه وعدده واحصائه، تعالوا يؤخذ هذا الشيء. فلماذا نذهب ناخذ بتحديد من غيره الذي هو ليس بمبطل لصحيح البخاري؟ نعم. قال شيخ الاسلام: وهذا قالوه تقليدا للحمولي، الحمولي فانه كتب البخاري عنه وعد كل باب منه، ثم جمع الجمله وقلده كل من جاء بعده. ما رحوش يعده أخذوا قلدوه. الحموي هذا قال إحصاء البخاري كما اللي بعده مباشرة جاء رب الأخير إلى مهم مسلمين كأبيه، إنما جاء الحمد من عدد فحصى وفحصى. نعم. ثم جمع الجملة وقلده كل من جاء بعده نظرا إلى أن يظهر في الكتاب وله به العناية التامة. قال: ولقد عددتها وحرمتها، فبلغت بالمقررة سوى المعلقات والمتابعات 7,397 حديثا، وبدون المتروات 2,513 حديثا. شوف انا يقول ايه؟ هذه عباره الحافظ في الفتح والحسيطه، وفي النكت الوفيه وهي تقال ما في الهدي، وفيها أبناء حديثا 600 حديث وحديثان. والمصمم قد لفظ ابن عليه كعادته في المواضع كثيره. المعتمد هذا الفرس انه وثنين معنى وفيه من التعاريف شوف كده وفيه من التعاريف 1341 احصاء دقيق جدا. نعم. واكثرها مخرط في قصور بطونه والذي لم تفرجه 160 وفيه 160 وفيه من المتابعات والذي لم يخرجه 160 وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 364 ولا 60 كلهم. نعم ماشي يعني خبر والذي اسمه صغر. هكذا وقع في شرح البخاري ونقل عنه ما يقارب هذا يسيرا قال وهذا خارج عن المنقوصات والمقاطيع فائدتان. المقاطع جمعها يا محمود المقاطع جمعها احسنت المقاطع تعرفها المقطوع معتمد من قول التابعين فمندوبة ما أضيف إلى التابعين فمندوبة المقطوع يا شيخ محمود من مباحث الإسناد أو من مباحث المد من مباحث المد أحسن بصدق إنما المنقطع من مباحث الإسناد فرق بين المنقطع ولا المقطوع المقطوع من مباحث إيه المد المنقطع من مباحث ايه؟ الاسناد احسن. اذا المقطوع المقاطع تقولون المقاطع ولا اقول لا؟ المقاطع يقصد جمع مقطوع وما اضيف الى تابعيه فمن دونه. الحسن البصري يقول كلمه هذا اسمه اثر مقطوع ولا يلزم ان يكون صحيحا. لا يلزم منه صحيح منه حسن منه ضعيف. طيب سعيد بن المسيب يقول قولا يسميها مقطوعا. الامام احمد طيب ليس بالتابع ودون التابع يقول قولا ايضا يسميها مقطوعا. اذا ما اضيف الى التابعين فمن دونه اسمه ايضا مقطوع من مباحث ايه؟ المهد. يعني نحن عندنا بركه ربيعه عندنا المقطوع عندنا الموقوف عندنا المرفوع عندنا حديث القدس. هذا تقسيم باعتبار القائل وهو من مباحث المد لا من مباحث الاسلام خلاف المنقطع هو المحضر هو المدلس هو المرسل هو المنقطع من مباحث الاسلام والمعلق بالله من مباحث الاسلام. الشارع هذا علة كمان في الصحة حدود تفرق مع مخالف قد يكون في المدن وقد يكون في الاستهلاك تارة أخرى. نعم تفضل. أنا بس قصدي إيه الإشارة إلى كلمة منقطعة لا نخلط بينها وبين المنقطعة فرق بين المنقطعة والمنقطعة واضح؟ نعم. الأولى تعقب النووي في تهديد نسيان عبارة من الصلاة ساق المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة. قال شيخ الإسلام وليس ذلك مرادا من الصلاة بل هو تتمة قدره في كلامه الأخرى أي أن البخاري قال لما قال إيه وجملة ما في البخاري وجملة ما في الصحيح مسلم عايز تعرف الكلام الأخرى الحقوق الكلام الأخرى مربوط بالأساس وما نتعرفش التأويل لا نتعب أنفسنا في تأويل قال أحفظ 100,000 حديث صحيح وليس في كتابه إلا هذا القدر وهو بالنسبة إلى 100,000 النزيل. الثانية وافق فيه مسلم البخاري وافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه الا 820 حديثا وجملة ما في صحيح مسلم بالصواب المقرر نحو 4000 هذا مزيد على ابن الصلاح قال العراقي وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه قال وقد رايت عن ابي الفضل احمد بن سلمه انه 12000 حديث المكرر وقال ما ينجي 8000 وقال ما ينجي وقال ما ينجي ثمانية آلاف وقال المينجي 8000 لو كتب اسمه ما هذا يا سامي حديثا يا نعم قال ابن حجر وعندي في ذلك نظر أحسن منه اقرأ لي ما كتب في حاشية أبو تقول وقال حديثا على قول أحمد فتنبه طيب كان ومسلم مسقط المكرر نحو 4000 وبخاري مسقط المكرر 2602 نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بتدريب الراوي الجمله التي بعد هذا الزياده الصحيحه يعني عايزين احاديث صحيحه تزيد عما في الصحيحين من اين ناخذها؟ من اين نلتمسها؟ أين نبتغيها؟ أين مضامها؟ سؤال من السنة من المسلمين من المعاد من الأجزاء الأخرى وإلى ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسقط حبك وبك تفضل يا القراءة